بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 32 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 65 والآيات التي تليها، يقول الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. أعيد وأكرر أن ذكر أهل الكتاب في القرآن الكريم يعني أن هؤلاء الذين جاءهم كتاب من عند الله قد انحرفوا ووقعوا في أمراض نحن مرشحون أن نقع بها تماما. فالحديث عن بني إسرائيل وعن أهل الكتاب كمن يقول: إياك أعني واسمعي يا جار. لو أن أهل الكتاب آمنوا، إذن هم في هذه الآية خرجوا عن حيز الإيمان. وأي مسلم لم يعبأ بمنهج الله، وأي مسلم لم يعبأ بوعيد الله، ولم يعبأ بوعد الله، بل وضع كل ثقله في إيقاع الأذى بالناس، هذا خرج عن دائرة الإيمان. الانتماء إلى الدين التاريخي لا قيمة له إطلاقا، والانتماء الشكلي لا قيمة له إطلاقا، وهذه حقيقة يجب أن تكون واضحة عند كل الإخوة. لا يجعلك مسلما حقا إلا إذا كنت مؤمنا حقا، ومستقيما حقا، ومحسنا حقا. فإن لم تستقيم ولم تحسن خرجت من حيز الإيمان، وبقي إسلامك بالهوية وانتماؤك شكلي، وهذا الانتماء الشكلي لا يقدم ولا يؤخر، وهان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. لا أعتقد أن أمة من الأمم تعاني كما يعاني المسلمون، تؤخذ أراضيهم ويقتل أبناؤهم ويفتك بنسائهم وتنتهك أعراضهم ولا أحد يقدم لهم شيئا، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. الآية واضحة: ولو أن أهل الكتاب آمنوا، إذن هم عند الله ليسوا مؤمنين. الله عز وجل له أسماء حسنى وله صفات فضلة وله منهج، وحينما ينتمي الإنسان إلى الله أي ينتمي إلى منهج الله، وحينما ينتمي الإنسان إلى الله ينبغي أن يتخلق بالخلق الذي أمر الله به من صدق وأمانة وعفو وتسامح ورحمة ولطف وخير وعطاء وبذل وتضحية. فهذا الكلام معناه: إياك أيها الإنسان أن تتوهم أن انتماءك الشكلي إلى الدين ينجيك من عذاب الله. الانتماء الشكلي والانتماء التاريخي والانتماء الذي لا يعني أنك مصدق بما عند الله من وعد وهو الجنة، ولست معنيا بوعيد الله وهي النار، ولست ملتزما بمنهج الله، ولست تسعى لخير البشر بل تسعى لأن تبني مجدك على أنقاض الآخرين، وأن تبني حياتك على موتهم، وأن تبني غناك على فقرهم، وأن تبني عزك على ذلهم، وأن تبني أمنك على خوفهم. أنت إن كنت كذلك خرجت من الملة وخرجت من حيز الدين وحيز الإيمان، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا. لو أنك زرتني لو ولولا. لولا حرف امتناع لوجود، أما لو حرف امتناع لامتناع. لو أنك زرتني لأكرمتك، أنا لم أكرمك لأنك لم تزرني. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لما لم يكفر عنهم من سيئاتهم من شيء؟ لأنهم لم يؤمنوا. ملخص هذه الآية: لا تعبأ ولا تهتم بانتماء شكلي لهذا الدين. قد لا تجد الآن مسلم مسلما، ولا النصراني نصرانيا، ولا اليهودي يهوديا. مثلا يقول الله عز وجل متحدثا عن أتباع السيد المسيح: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هل ترون فيما يجري حولنا، إن في العراق وإن في فلسطين، هؤلاء الذين اتبعوه هل في قلوبهم رأفة ورحمة؟ هذا الانتماء الشكلي أيها الإخوة يسبب التعصب، يسبب العداوة، يسبب البغضاء، يسبب الحروب. الانتماءات الشكلية والتاريخية لا تقدم ولا تؤخر. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، لو حرف امتناع لامتناع، هم امتنع إيمانهم وامتنعت عنهم مغفرة ربهم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. إذن الله عز وجل لا يتعامل مع التمنيات. ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يكون من أهل الجنة، أليس كذلك؟ ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه الآية ينبغي أن تكون ماثلة أمام كل إنسان: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقاس على ذلك والمسلمون يقولون: نحن أمة محمد، نحن أمة مرحومة، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا أتكلم بالحقيقة المرة لأنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح. يعني ما ينطبق على أهل الكتاب ينطبق الآن على المسلمين. الإيمان الحقيقي ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. عمل المسلمين لا يعبر عن إيمانهم، وكلامهم لا يعبر عن إيمانهم. فإذا لم يكن عملهم يعبر عن إيمانهم ولا كلامهم يعبر عن إيمانهم، إذن هم ليسوا مؤمنين. أما أن تقول أنا مؤمن والحمد لله أن الله هو الخالق، قالها إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أما أن تؤمن أن الله رب العالمين، قالها إبليس، ربي فبعزتك. أما أن تؤمن أن الله عزيز، قالها إبليس. أما أن تؤمن أن هناك يوم آخر، قالها إبليس، أنظرني إلى يوم يبعثون. فأن تقر إقرارا لا قيمة له إطلاقا. ولازلنا في دروس الأحد من مدة تزيد عن 6 أشهر نتحدث عن أن حقيقة العقيدة ليست ما ينبغي أن تعتقد فحسب، بل ما ينبغي أن تكون عليه. إذا كنت مؤمنا بالله لماذا لا تستقيم على أمره؟ لماذا لا تحبه؟ لماذا لا تخدم عباده؟ تحسن إليهم؟ لماذا لا تتوكل عليه؟ فحقيقة العقيدة ليست ما ينبغي أن نعتقد، بل ما ينبغي أن نكون عليه بناء على عقيدتنا. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وكأن الله ينتظر كل عباده. ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو مطلوب من قبل الله عز وجل، مطلوب ليرحمه، مطلوب ليسعده في جنة عرضها السماوات والأرض. ورد في بعض الآثار القدسية: لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي. إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وما ينطبق على أهل الكتاب ينطبق على المسلمين. انتماء المسلمين إلى دينهم انتماء تاريخيا بحكم الولادة، أو انتماء شكليا، يصلي صلاة جوفاء لكن تعامله اليومي ليس وفق منهج الله لكن وفق أهوائه ومصالحه. هذا الإسلام الشكلي، هذه قشور لا تقدم ولا تؤخر. ثم يقول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة التي أنزلت من الله تماما والإنجيل الذي أنزل من الله تماما، يعني ما صح من التوراة وما صح من الإنجيل، يقود هؤلاء إلى الإيمان بالقرآن الكريم، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. إذن لو أنهم آمنوا بصحيح التوراة وآمنوا بصحيح الإنجيل لقادهم إيمانهم بالتوراة والإنجيل إلى الإيمان بالقرآن الكريم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، ما الذي أنزل إليهم من ربهم؟ القرآن. أنزل إلينا وإلى كل من في الأرض كتاب هو رحمة للعالمين. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني إشارة إلى أن في السماء خيرات لا يعلمها إلا الله من فوقهم. يعني أحيانا تأتي أمطار غزيرة فننتج من القمح ستة أضعاف ما نحتاج، وأحيانا كالعام الحالي يأتي جفاف استمر ستة أسابيع قد لا ينتج بلدنا كله نصف حاجتنا. لأكلوا من فوقهم، يعني في السماء خيرات لا يعلمها إلا الله. أحيانا يأتي منخفض جوي يسبب ثروة زراعية تزيد عن 1000 مليار. مرة اطلعت على صورة الأقمار الصناعية، فإذا فوق الشرق الأوسط سحابة رمادية، هذه السحابة سببت مئات المليمترات في كل مناطق القطر، وانعكاسها كان ثروة للمواشي تقدر بالمليارات. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لو أنهم آمنوا بصحيح التوراة، ولو أنهم آمنوا بصحيح الإنجيل، لقادهم إيمانهم بالتوراة والإنجيل إلى الإيمان بالقرآن، ثم هذا الإيمان قادهم إلى الاستقامة على أمر الله. عندئذ تتوقف المعالجة ويأتيهم الخير من فوقهم ومن تحت أرجلهم. في ثروات في باطن الأرض لا يعلمها إلا الله، أحيانا مناجم ذهب، أحيانا مناجم ألماس، أحيانا بترول. يعني البلاد التي فيها بترول تتنعم بغنى يفوق حد الخيال. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه إشارة لطيفة من الله. يقول الله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. البترول تحت الثرى، النحاس، الحديد، الفوسفات، القصدير، هذه المعادن الثمينة جدا، الفحوم التي أصبحت ماسا، هذا تحت الثرى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه الآية تذكرنا بقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. أخطر حقيقة في هذا الموطن أن التقنين الذي ترونه، الجفاف، التصحر، قلة الأمطار، ضعف الإمكانات، لا يمكن أن يكون تقنين عجز سبحانه وتعالى، ولكنه تقنين تأديب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كنت مرة في موسم الحج واطلعت على مقالة علمية مفادها أنه اكتشف سحابة في الفضاء الخارجي كشفتها الأقمار الصناعية الأوروبية. هذه السحابة يمكن أن تملأ محيطات العالم، محيطات الأرض. الخمس قارات بيساووا خمس الأرض، الخمس قارات: آسيا، أوروبا، وإفريقيا، وأمريكتين، والقطب الجنوبي، ست قارات، أوقيانوسيا. الست قارات تساوي 20% من مساحة الأرض، و80% من مساحة الأرض بحار، وقد تصل أعماق البحار إلى ما يزيد عن 12,000 متر في خليج مريانا في المحيط الهادي. هذه السحابة التي اكتشفت في الفضاء الخارجي يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة باليوم الواحد. هل هناك تقنين عجز أم تقنين تأديب؟ تقنين تأديب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، التوراة والإنجيل والقرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن دقة القرآن الكريم دقة علمية: منهم، من أهل الكتاب، أمة مقتصدة، أي استقامت على أمر الله واستسلمت لمشيئة الله وأحسنت إلى خلق الله. هؤلاء مستثنون من هذا الوصف العام. الله عز وجل يعلمنا الدقة في الأحكام. منهم، ومن ذي التبعيض، أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يعني كيف يباح للناس بالزواج المثلي وقد يكلل هذا الزواج في دور العبادة؟ هذا في بريطانيا وفي هولندا وفي ألمانيا. كيف يمكن لسفير دولة عظمى تدعي أنها راعية الديمقراطية والحرية في العالم، كيف يمكن لسفيرها في بلد أوروبي أن يكون مثليا حينما أقيم له حفل وداع في الخارجية؟ كان الذي معه ليس زوجته ولكنه شريكه الجنسي. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إباحية، تبادل زوجات، زنا محارم، أعمال يندى لها الجبين، الإنسان له مئات العشيقات، يعني حدث ولا حرج. البشرية وصلت من الانحلال ومن الانحطاط ومن تفكك الأسرة ومن العبث بالقيم السماوية ما لا يوصف. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. مقتصد يعني اقتصد، أي أطاع الله عز وجل، لم يكن متفلتا. الاقتصاد أن تحدد الهدف والإنفاق، هذا الاقتصاد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كلمة مقتصد، الإنسان الله عز وجل أودع فيه الشهوات، حب النساء، حب المال، يمكن أن يأخذ مالا من أي جهة وبأي طريقة، لكن المؤمن لم يكسب المال إلا من طريق حلال، هذا مقتصد. يمكن أن تكون العلاقة بالمرأة واسعة المدى، الإنسان يلتقي مع أي امرأة وقد يمارس اللذة مع أي امرأة، ولكن المؤمن مقتصد، يعني حصر هذه الشهوة لزوجته فقط، هذا معنى مقتصد. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أيها الإخوة، الآية التي بعدها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الحقيقة الدقيقة أن الله سبحانه وتعالى يرسل نبيا أو رسولا، وهذا النبي والرسول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم منهج الله في الأرض، ثم ينتقل إلى الرفيق الأعلى، أمته من بعده تحافظ على منهجه، لكن مع مضي الزمن يتفلت الناس من المنهج، لكن لا تزال في المجتمع نفوس لوامة تنصح وتلوم ذاتها وتسعى إلى الإصلاح. أما حينما يعم الفساد ولا ترى واحدا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، حينما كما قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله، قال وأشد منه سيكون، قال وما أشد منه، قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله، قال وأشد منه سيكون. هنا في سؤال كبير، وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. الآن العمل الصالح يثير التهمة، شو أصله؟ إذا إنسان خدمك لوجه الله تشكي رأسا، الأصل يأذيك، لأنه الأصل يأذيك، أما إذا خدمك حال مرضية. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، حينما يعم الفساد في الأرض، حينما ينسى الناس منهج الله عز وجل، حينما ينسون الآخرة كليا، حينما لا تجد من يقول الله والله الذي لا إله إلا هو. حضرت مؤتمرا للأسرة في بلد إسلامي، والمدعوون جميعا من بلاد إسلامية وهم أساتذة الجامعات، والله اليوم الأول بكامله كان في تقريبا 10 محاضرات، واليوم التالي بكامله عدا محاضرة واحدة، والله لم تذكر كلمة الله، والموضوع أسرة، والأسرة ألفق شيئا بموضوع الدين. حينما لا تجد من يقول الله، التحليلات أرضية، التفسيرات أرضية، الشرك عميم. حينما يبلغ الناس هذه المرتبة من الفساد والانحلال وفساد العقيدة، لا بد من نبي جديد. هذا ما يجري في البشرية، النبي الجديد معه منهج، لكن هذا المنهج من شأنه أن يحد حركة الناس. هذا الذي ألف أن يأكل الربا وأن يشرب الخمر وأن يزني مع أي امرأة، كيف يأتي هذا المنهج ليحدد له مسارا محدودا؟ لذلك الرسول يبلغ والناس ينقمون على الرسول لأنه بلغهم بلاغا حد من حركتهم. لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذه التعليمات ليست من عندك ولكن من عند الله. ولكن قبل ذلك، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ناداه باسمه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، إلى آخر الآية. يا عيسى ويا موسى ويا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولم يرد في القرآن الكريم أن الله خاطب محمدا باسمه، يا أيها النبي يا أيها الرسول. هذا يفسر تفسيرين. التفسير الأول لعلو مقام هذا النبي الكريم، ولأنه سيد الخلق وحبيب الحق، ولأنه سيد ولد آدم بلا منازع. تكريما له خاطبه الله بصفته لا باسمه، يا أيها الرسول يا أيها النبي. ولم يرد في القرآن الكريم أن أحدا أقسم الله بحياته إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الملمح الثاني أن كل خير جاء به نبي سابق ضمن رسالة هذا النبي، وكل خير ورد في رسالة سابقة هي في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يقل يا محمد، قال يا أيها النبي، يعني الأنبياء السابقون فحوى دعوتهم في دعوتك، والرسل السابقون فحوى رسالتهم في رسالتك. يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا ليس من عندك، يعني أنت موظف بدائرة ولك زميل متفوق عليك في القدم وفي المرتبة، ولهذه المؤسسة مدير عام، فإذا أبلغك هذا الزميل الذي تفوق عليك في القدم وفي المرتبة وفي الشهادة، قال لك المدير العام يأمر أن نبقى بعد الدوام ساعتين، هل تنزعج أنت منه؟ لا، أنا مبلغ، المدير العام بلغني أن أنقل إليك أن الدوام يمتد غدا إلى ساعتين بعد النهاية. إذن الله عز وجل يريد من هذه الآية أن هذا الذي يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ليس من عنده، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لكن الطرف الآخر يريده عبقريا، لا يريده نبيا، هو نبي ينبغي أن يطرح على أمم الأرض على أنه نبي لا على أنه مصلح وعبقري. يا أيها الرسول، هذا الذي تعطيه للناس من أمر ونهي ليس من عندك ولا من اجتهادك ولا من تصورك ولا من بيئتك ولا من ثقافتك، إنما هو من عند الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ، يعني حينما كذب أهل قريش برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا صبأ محمد، وقالوا هو شاعر، وقالوا هو مجنون، وقالوا هو كاهن، ثم أسر الله به من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى، هل تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يبلغ هذا للناس؟ من دون أن يسرى به من مكة إلى بيت المقدس الناس يكذبونه، ومن دون أن يبلغهم أنه عرج إلى السماوات العلى الناس يكذبونه. والله لو شققت على صدر النبي لا يتمنى أن يقول هذا، لكن الله أمره أن يبلغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وكل إنسان داعي أو أقامه الله في إلقاء العلم أحيانا يتمنى أن لا يقول الحقيقة، محرجة جدا الحقيقة، لكن الدعاة الصادقين كما قال الله عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يروى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى كان سيد التابعين، وقد عاش في عصر الحجاج، وقد بلغ رسالة الله في عصره، فغضب الحجاج أشد الغضب وقال لمن حوله يا جبناء والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله وجيء به ليقتل. دخل الحسن البصري فإذا السياف واقف والنطع قد مد على الأرض، وينتظر إشارة البدء من الأمير ليقطع رأسه. حرك الحسن البصري شفتيه ولم يسمع أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويقول: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه من مجلسه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوع وضيفه وشيعه إلى باب القصر. السياف صعق لأنه أتي به ليقطع رأسه، والخادم صعق، تبعه الخادم قال: يا إمام، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لله عز وجل وأنت داخل؟ فقال الإمام: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. إذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال العلماء: يستحيل أن يؤخر النبي البيان عن وقته أبدا. كان مرة عند أحد أصحابه وقد توفاه الله عز وجل، فسمع امرأة من وراء الستار تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن النبي بقي ساكتا لكان كلامها صحيحا. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه. هذا سماه العلماء تألي على الله. ألا وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يجب أن تؤدي الرسالة. وأنت حينما تقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام تقول: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا تعتبوا عليه إذا قال لكم هذا حرام، هذا حلال، هذا مكروه، لا تعتبوا عليه، هو يبلغ ليس من عنده شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. أخواننا الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: قل لهم لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هو لا يعلم الغيب. قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أبلغ من ذلك، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمن باب أولى ألا يملك لأصحابه النفع والضر. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا مقام النبي، مقام العبودية لله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، يعني لا يستطيع إنسان كائنا من كان، ولا يستطيع البشر مجتمعين أن ينهوا حياتك، إنك رسول الله. تروي بعض الأحاديث أنه من أشد الأيام على رسول الله وكان متعبا حتى الإعياء، فقال: يا عائشة، لو أن بعض أصحابي يحرسونني حتى أنام قليلا، فإذا بحذيفة بن اليمان وصاحب آخر أتيا طواعية ليحرسا النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فأطل من خيمته وصرف حراسه. باحثة بلجيكية قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت هذه الآية سبب إسلامها. قالت: لو أن النبي يخدع الناس ما خدع نفسه، فإذا أخبره الله عن طريق جبريل أنه يعصمه من الناس، لو لم يكن واثقا من وعد الله عز وجل ومن حفظه ومن تطمينه لما طرف حراسه. أيام الإنسان يخدع الناس لكن لا يخدع نفسه، قد يقول فلان مشى على وجه الماء كذبا طبعا، تفضل امشي ملك ولي انت تفضل امشي، لا يعلم انه اذا مشى يغرق. فقد تروي الاف الكرامات وانت تدعي انك ولي لله عز وجل، لما لا تفعل احدها؟ انك تخدع الناس ولكنك لا تخدع نفسك. اما النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاءه الوحي فقال تعالى والله يعصمك من الناس، أطل من خيمته وقال لحارسيه انصرفا فقد عصمني الله. لكن قد يقول أحدكم كيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ يعني ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي رسالة ربه لا يمكن لإنسان كائنا من كان أن ينهي حياته، أما إذا أدى الرسالة فقد يموت موتا طبيعيا وقد يقتل. أما وهو يؤدي الرسالة أو لما يؤدي الرسالة بعد، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يستطيع إنسان في الأرض أن ينهي حياته، لأنه بهذا القتل يتحدى خالق السماوات والأرض. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيها الإخوة الكرام، بقي ملمح في الآيات مجتمعة، أن هؤلاء أهل الكتاب لو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني أنتم حينما تؤمنون يعطيكم الله أسباب الدنيا، الدنيا لها أسباب قد تملكها بأسباب من عند الله وقد تملكها بأسباب من صنعك. إذا إنسان كافر ملحد أتقن عمله تماما وكشف قوانين الأرض واستخرج الثروات وعاش في بحبوحة ما بعدها بحبوحة، هذا إنسان بسعيه ملك أسباب الحياة الدنيا، وذاك المؤمن بتوفيق الله عز وجل ملك أسباب الحياة الدنيا. ما الفرق بينهما؟ المؤمن بعد أن آمن واستقام على أمر الله وأحسن إلى خلق الله كافأه الله في الدنيا بأنه أعطاه أسباب الدنيا. لذلك المسلمون حينما عرفوا ربهم واستقاموا على أمره فتحت لهم الدنيا من كل أبوابها. هذا الفتح هدية من الله عز وجل. والطرف الآخر حينما أتقنوا أعمالهم وتعمقوا في بحوثهم وكشفوا قوانين الأرض ملكوا أسباب الدنيا، لكن الطرف الآخر مقهور قد تملك أسباب الدنيا ثم يأتي زلزال فيقضي على كل شيء، ثم يأتي إعصار فيهلك كل شيء. قد تملك أسباب الدنيا بقوانين الدنيا ولكن لا تملك النتائج. أما المؤمن كما قال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قد يملك المؤمن أسباب الدنيا وقد يملكها الكافر بصدقه وسعيه وإتقان عمله وبحثه ودرسه وسهره، ولكنه يملك أسباب الدنيا ثم في ثوان معدودة يقهره الله عز وجل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فشتان بين من يؤمن ويستقيم ويتقي الله ويحسن إلى خلقه ثم يؤتيه الله أسباب الحياة الدنيا فيتقي عند الله، هذه الأسباب جاءت مكافأة له يصونها الله له من كل عبث ويطمئنه على مستقبله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما من نال أسباب الدنيا بجهده وشركه واعتداده بنفسه كقارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. هذا الفرق بين أن تملك أسباب الدنيا في ظل الإيمان وبين أن تملكها في ظل الشرك والكفران. والحمد لله رب العالمين.